أما آن لك أن تعمل الصالحات وتهجر السيئات، ألا تعتبر بالقرون الخالية والمساكن الخاوية كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ إن في إقبال عام ويوم وإدبار عام ويوم عبرا، فيوم تخلفه ويوم تستقبله حتى ينتهي الأجل وينقطع الأمل. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فاعمل لدار الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا ينقص ولا يبيد، فاعمل لدار الخلد التي لا يفنى نعيمها ولا ينقص ولا يبيد. قال الله تعالى فيها: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. واتقوا النار التي لا يفتر عن أهلها العذاب بامتثال أمر الله الأكيد واتقاء غضبه الشديد. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال الله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى، قائم على كل نفس بما كسبت، يحصي الأعمال ويجزي عليها الجزاء الأوفى. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الحلم والتقى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إن الله قد فتح لكم أبواب الرحمة بما شرع لكم من فعل الخيرات وترك المنكرات، فلا يغلق أحد على نفسه باب الرحمة بمحاربة الله بالذنوب. فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واغتنم أيها العبد زمن العافية، فإن يوماً يمضي لن يعود أبداً، فاستودع أيامك بما تقدر عليه من الحسنات، واحفظ صحيفتك من السيئات. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ومعنى ذلك أن الصحة والفراغ لا ينتفع منهما بعض الناس، فتمضي بدون أعمال صالحة،

في كل أموره، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفِّق بطانته لما تحبُّ وترضى، اللهم وفِّق نائبيه لما تحبُّ وترضى يا رب العالمين، اللهم وفِّقهما لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، إنك على كل شيء قدير. واحفظ اللهم بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أبطل، اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها للإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.